إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري أصاب، والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، واذكر عبدنا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إنا أخلصناهم بخالصة